عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. متفق عليه.